الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف العلامة ابن أجر الروم غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. اقرأ كتاب التحفة. كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اقرأ مقدمة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة معك. قال المصنف وهو أبو عبد الله بن محمد بن داود. قبلها ما في نسختك هذه. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات قصدت به الزلفى إلى الله تعالى قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجرومية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز. وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ونستفتح شرح المقدمة الأجرومية مع شرحها التحفة السنية للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وابتدأها بهذه المقدمة والبسملة. وكل حديث في الابتداء بالبسملة لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا، لكن الابتداء بالبسملة هو هديه صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومعاهداته، وكذلك هو فاتحة الكتاب، أي هي فاتحة الكتاب. وقد دعا المصنف رحمه الله، ولعل الله استجاب دعوته فنفع الله بكتابه هذا. نعم. المقدمات. تعريف النحو: موضوعه، ثمرته، نسبته، واضعه، حكم الشارع فيه. قوله المقدمات هي المبادئ، وهي العشرة التي أشار إليها الصبان في حاشيته على السلم المنورق في علم المنطق، في قوله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة وفضله، ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فقد اعتاد العلماء أن يبدأوا بهذه المقدمات، وليست بحتم، ولكن معرفتها أمر جيد. فابتدأ بالتعريف، وهو الحد في اصطلاح المناطقة، ويسمى بالتعريف ويسمى بالقول الشارح. نعم. التعريف: كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، يعني شبهه أو قريبا منه. والنحو يطلق على معاني أوصلها بعضهم إلى أربعة عشرة معنى، مجموعة في قول بعضهم قصد ومثل جهة مقدار قسم، وبعض قاله الأخيار والنوع والقرب وجالب كذا وعند دون والبيان فخذا فتوجيه واسم قبيلة أتى جملتها عن العربي قد ثبت. فتأتي لعدة معان هذه اللفظة، ومنها اسم القبيلة، ومنهم أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن النحوي الذي رواه له الجماعة، ويأتي معنا في شرح الصحيح. فذكر هنا معاني منها الجهة ومنها القصد، نحوت دارك يعني قصدتها، ومنها القسم الذي أشار إليه الناظم، نحوت مالي أي قسمته، وغير ذلك من المعاني التي ذكرها الناظم فيما تقدم. هذا المعنى من جهة اللغة. وأما في الاصطلاح أهل العلم الفن فقال: وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. نعم. الموضوع هذا المبدأ الثاني، وهو موضوع النحو. نعم. وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة في التعريف في الحد. نعم. الثمرة وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. إذن الثمرة تدور على أمرين: صيانة اللسان وفهم الوحي، وهي ثمرة عظيمة بالمعنى الأول وبالثاني. نعم. نسبته وهو من العلوم العربية. نعم، هو من العلوم العربية، وهو مباين لغيره من العلوم، مباين ومخالف لسائر العلوم من جهة المادة، وأما من جهة العمل فهو خادم لها، فهو من علوم الآلة. نعم. واضعه، والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. الوضع من جهة التصنيف، وإلا فالعلم سابق لهذا، فالعرب كانوا يتقنون اللغة والنحو وينطقون به على السليقة، لكن لما اختلط العجم بالعرب وكثر اللحن في الناس احتاج الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه إلى أن يضعوا للناس هذه القواعد التي تضبط ألسنتهم. نعم. حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. يصير فرض عين إذا تعين، كأن يكون طالب علم يتكلم في الأحكام الشرعية أو في تفسير القرآن العظيم، فإنه لا يمكن له هذا إلا بمعرفة هذا الفن، ويبقى فرض كفاية على سائر طلبة العلم، وأما عامة الناس فلا يجب عليهم. هذه ستة من المبادئ العشرة ذكرها، وبقي الاسم في النظم الذي تقدم، وهو علم النحو وعلم العربية، وبقي الاستمداد وهو مستمد من كلام العرب، وقبل هذا مستمد من الكتاب والسنة. وأما فضله فوقانه على سائر علوم الآلة خاصة، وذلك لأن سائر العلوم تفتقر إليه كما قال السيوطي رحمة الله عليه، والخلل فيه ربما يبطل الصلاة، فلو لحن في صلاته بطلت، كأن يقول في الفاتحة أهدنا من الهدية، يعني طلب الهدية، هذا لحن فاحش. أو يقول أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، فجعل المنعم هو، فهذا قد يبطل الصلاة. كذلك قد يقدح في الاعتقاد لو اعتقد اللحن، كان يقول والله بريء من المشركين ورسوله، والآية إنما هي والله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء من المشركين. وكذلك مما يدل على فضله أن اللسان يستقيم به، كما قال ابن الوردي رحمه الله في لاميته: وجمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. الذي يحرم الإعراب يختبل في نطقه ولا يستقيم لسانه. وقال غيره: ومن شرف الإعراب أن محمدا أتى عربي الأصل من عرب فصحي. هذا من شرف هذا الفن. نعم. قال المصنف وهو أبو عبد الله بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف. هو أبو عبد الله محمد بن محمد، فاسمه محمد واسم أبيه محمد، كذا عندكم؟ نعم. المعروف بابن آج الروم، المولود في سنة 72 و600 للهجرة، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. هذا ابن آج الروم بضم الجيم والراء المشددة، بضم الجيم، ومعناها بلغة البربر الفقير الصوفي، الفقير الصوفي. وهو مولود بفاس بالمغرب رحمه الله، لكن أصله من اليمن، لأن الصنهاجي نسبة إلى قبيلة صنهاج، وهي قبيلة من حمير، فأصله من هنا لكنه ولد هناك. وله ترجمة متوسطة في بغية الوعاه في طبقات النحاة للسيوطي رحمه الله، وهو مشهور بهذا المختصر، مشهور بهذا المختصر العظيم الذي كثر نفعه، وكان على مذهب الكوفيين في النحو، يدل عليه أنه يعبر بالخفض في مقابل الجر الذي يستعمله البصريون، ويصرح بأن الأمر مجزوم، أن الفعل فعل الأمر مجزوم، وهو ظاهر في كونه معربا، وهو رأي الكوفيين كما سيأتي في المتن. كذلك عد كيفما في الجوازم، وهو مذهب الكوفيين كما سيأتي إن شاء الله. هذه ترجمة للماتن. وأما الشارح صاحب التحفة السنية محمد محي الدين عبد الحميد، فهو من علماء القرن المنصرم، فهو معاصر لمشايخنا رحمه الله، وهو عالم أزهري بارع في اللغة والنحو خاصة. ولد سنة 18 و300 وألف، وله هذا الشرح المشهور على المقدمة، وله تعليقات على شرح قطر الندى لابن هشام فائقة، وله تحقيقات كثيرة في كتب التاريخ والفقه والأصول والموافقات في مقاصد الشريعة للشاطبي، كان من أوائل من حققها رحمه الله، وظل مكبا على التحقيق إلى أن توفاه الله عز وجل سنة 92 و300 وألف من الهجرة. وقد رأيت له لقاء مع الشيخ سيد سابق مصورا، يدل كلامه على سعة علمه واستقامة لسانه وانتظام كلامه رحمة الله تعالى عليه. وأما المتن فهو متن مشهور وله شروح كثيرة، وكثرة شروحه تدل على عظيم مقامه ومكانته عند أهل العلم. ففي فهارس الشروح والمطبوع منها أكثر من 200 شرح، وله أكثر من 40 نظما، أشهرها نظم العمريطي وهو منسوب إلى عمريط وهي قرية بشرقية مصر، نظمها نظم المقدمة في 50 و200 بيت. ومن شروحه شروح لبعض الأئمة الكبار، منهم الشربيني صاحب المغني المحتاج المشهور من فقهاء الشافعية رحمه الله، وغيرها من الشروح المطبوعة. ومن أجل الشروح المسموعة شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، فإذا تمكن طالب العلم أن يسمعه بأن يضعه في السيارة ويستمع له، أو يستمع له في البيت حتى يتمكن من التعليق، فهو حسن، وهو أفضل من شرحه المطبوع، والمطبوع مفرغ عن المسموع، لكن السماع له أفضل من القراءة. نعم. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف الكلام، حد الكلام، وهذا الحد في اصطلاح النحاة هو اللفظ، واللفظ هو الطرح، وهو صوت بحروف الهجاء. اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه 4 قيود في تعريف وحد الكلام. واللفظ مصدر أراد به الاسم المفعول الملفوظ، أراد به الملفوظ. وأما في عند أهل اللغة فالكلام هو ما نطق به اللسان، ما تلفظ به الإنسان، سواء كان قليلا أو كثيرا، مفيدا أو غير مفيد، من صغير أو كبير، أو عاقلا أو غير عاقل. أما النحاة فيشترطون فيه هذه القيود 4: لابد أن يكون ملفوظا فأخرج المكتوب أو الإشارة فليست كلاما عندهم، ولابد أن يكون مركبا فأخرج المفرد فليس بكلام كقولك زيد، وأخرج المفيد كقولك إن زيدا، فهذا مركب لكنه ليس بمفيد لأنه لا يحسن السكوت عليه ويبقى السامع متشوفا لما بعده. والوضع يعني القصد، يعني يكون قاصدا للكلام الذي تكلم به، فأخرج كلام المجنون والسكران والنائم فلا يعد كلاما عند النحاة. وقيل أن الوضع المقصود به الوضع العربي الذي ارتضاه العرب ونصوا عليه. وأقول للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. الخط هو من الكتابة، الكتابة والإشارة والعقد والنصب أو المنارات، هذه يسميها المناطق الدوال 4، تدل على المعاني لكن بغير لفظ، تدل على المعاني بغير لفظ، فلا تعد كلاما عند النحاة. فالكلام عند النحاة غير الكلام عند الفقهاء، غير الكلام عند أهل اللغة. الفقهاء الكلام عندهم ما تركب من حرفين فصاعدا فهو كلام، وهو يبطل الصلاة، لو قال في الصلاة أح بطلت صلاته، أو قال أف، وهو لا يعد كلاما عند النحاة. لا بد أن يكون عندهم لفظا مركبا مفيدا بالوضع. فلو قال في الصلاة قي هذا حرف لكنه مبطل للصلاة، لأن قي فعل أمر. نعم. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه 4 أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. نعم، التركيب عند النحويين هو التركيب الإسنادي، هو المقصود في هذا التعريف، لأن التركيب يكون إسناديا ويكون مزجيا ويكون إضافيا. المزجي كبعلبك، فإذا قلت بعلبك هذا لا يعد كلاما، يعد لفظا لكنه ليس بكلام. كذلك الإضافي كقولك عبد الله، عبد الله مركب عبد ولفظ الجلالة لكنه تركيب إضافي لا يكون كلاما. المركب هنا المقصود به التركيب الإسنادي الذي يتركب من اسم وفعل، أو من اسمين، أو من اسم وفعل وحرف، كقوله عز وجل قد أفلح المؤمنون، قد حرف، أفلح فعل، المؤمنون اسم، هذا كلام. أو يتركب من اسمين محمد قائم مبتدأ وخبر، أو فعل واسم قام محمد، أو اسم وفعل محمد يكتب. كونك تستطيع السكوت بعد هذا اللفظ فإن هذا اللفظ يعد كلاما لأنه مركب ومفيد وبالوضع العربي. نعم. نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إليه، فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة، أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد. من أخوك كلام مفيد بالوضع، لفظ مركب مفيد بالوضع، جملة طلبية، لكن الإجابة في قوله محمد، محمد مفرد، فلا يعد كلام، لا يعد كلاما عند النحاة لو لم يسبق بسؤال، لكن السؤال معاد في الجواب تقديرا، فكأنك قلت أخي محمد أو اسم أخي محمد، فصار بهذا الاعتبار والتقدير مركبا مع أنه في الظاهر مفرد. نعم. فتقول محمد، فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات. نعم، وهي محمد، والثاني كم كلمة؟ ثلاث كلمتين. محمد أخي مركبة من كم كلمة؟ من ثلاث، من محمد وأخ والضمير المضاف إليه وهو الياء، هذه ثلاث كلمات. نعم. ومعنى كونه مفيدا، كونه، ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. ولو تكررت الألفاظ، فلو قلت إن جاء محمد المجتهد البارع، ولو زدت في اللفظ دون الإفادة فلا يعد كلاما. فلو قلت إن جاء محمد المجتهد فأكرمه صار كلاما، لأنك ذكرت الشرط وجوابه، نعم. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى، وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى، وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا محمد تدل على الذات وتدل على الصفة، فهو محمود صفة، واللفظ أيضا يدل على الذات المعينة. هذا معنى الوضع، أن العرب وضعت هذا اللفظ لمعنى، وهذا المعنى متقرر في الأذهان وقد يجهل، قد يجهل ويبحث عنه في كتب اللغة، لكن لابد أن يكون له معنى عند العرب. فزيد له معنى عند العرب، لكن ديز ليس له معنى عند العرب، وهو مقلوب زيد، لم تجد له معنى فتقول هذه اللفظة ليست عربية. لكن لو سمعت العسجد أو الغضنفر فهذه ألفاظ عربية قد تجهل معناها، لكن لها معنى عند العرب. فالأولى هي الذهب والثانية هي الأسد. والوضع معناه الولادة في الأصل، في أصل اللغة، ومنه قوله عز وجل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. فالعرب ولدوا مثل هذه الكلمات وصارت في اصطلاحهم فصيحة. وأصل الكلمات مختلف فيه، والظاهر والله أعلم أن الأصل هو مما علم الله عز وجل آدم له، فقال وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء كل شيء، أسماء كل شيء علمها آدم، ثم توارثتها ذريته من بعده عليه الصلاة والسلام. وقد يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى، وهو الذي يسمى عند المناطق بالمشترك. نعم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم. العجم فلا يسمى كلاما عند النحاة، يعني الكلام الإنجليزي أو الفرنسي لا يسمى كلاما عند النحاة، وإن كان كلاما عند الإنجليز وعند الفرنسيين، لكن في اصطلاح اللغة عندنا لا يعد كلاما، ولا تطبق عليه القوانين التي وضعها النحاة فيما سيأتي. نعم. كالفرس والكالفرسي كالفرسي والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. نعم. المصنف هنا اختار أحد المعنيين في كلمة الوضع، هل المقصود بها الوضع العربي؟ والمعنى الثاني قيل أن معنى الوضع في تعريفات النحاة المقصود بها القصد، يعني أن المتكلم قصد الكلام، فيخرجون كلام السكران والهاذي والناسي والنائم، فلا يعد كلاما. والظاهر والله أعلم أن ما اختاره المصنف هو الصواب، لأن كلام النائم كلام، وكذا السكران قد يكون فصيحا وقد لا يكون، لكنه كلام ومركب ومفيد، وهو مستعمل، السكران يستعمل كلمات العربية. أما إذا لم يفد أو لم يكن مركبا فلو صدر من غير مجنون أو سكران فهو ليس بكلام. نعم. أنواع الكلام، قال أمثلة ما عندكم هذا اذكرها؟ نعم. أمثلة للكلام المستوفي الشروط: الجو صحو. الجو صحو مركب ومفيد وهو بالوضع العربي وملفوظ. نعم. البستان مثمر، الهلال ساطع، السماء صافية، يضيء القمر ليلا، ينجح المجتهد، لا يفلح الكسول، لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين، الله ربنا، محمد نبينا، الله ربنا. وهذا هو المثال الذي مثل به ابن مالك رحمه الله في بداية الألفية. نعم. أما الألفاظ المفردة فليست بكلام، كقوله محمد وعلي، إبراهيم، قام وهو فعل، ومن وهو حرف، فهذه لا تعد كلاما. نعم. أمثلة لللفظ المفرد: محمد، علي، إبراهيم، قام، من، من، من. نعم. أمثلة للمركب غير المفيد: مدينة الإسكندرية، عبد الله. مدينة الإسكندرية هذا تركيب إيش؟ إضافي. إضافي، لكنه لا يعد كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه. فالذي فات من التعريف ما هو؟ فات قوله المفيد، فات قوله المفيد. أما التركيب واللفظ والوضع موجود، فهذه الكلمات بالوضع العربي لكنه ليس مفيدا فلا يعد كلاما. نعم. عبد الله، عبد الله فات منه فات المركب فليس مركبا، ليس كذلك؟ عبد الله مركب لكنه تركيب إضافي، إضافي فلا يعد كلاما وليس مفيدا. ما لعبد الله؟ لا زال السامع يتشوف، ماذا تريد أن تخبر عن عبد الله؟ نعم. حضر موت، حضر موت مركب لكنه تركيب مزجي لا يدل على معنى إلا معنى في ذاته لكنه لا يفيد السامع. لو أنصف الناس، هذا لفظ مركب فهو من حرف وفعل واسم لكنه لا يحسن السكوت عليه فلا يعد مفيدا. إذا جاء الشتاء، نعم، مهما أخفى المرائي، نعم، إن طلعت الشمس. هذه جمل شرطية تفتقر إلى جواب، فلا يكون اللفظ هذا مفيدا إلا بعد أن يستتم الكلام. نعم. أنواع الكلام، أنواع الكلام. قال: وأقسامه ثلاثة. أقسام الكلام ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة. والكلام يسمى كلاما ويسمى كلما، وأما الكلمة فهي القول المفرد، القول المفرد المتركب من حروف الهجاء. وأما الكلام فهو ما تقدم، لفظ مركب مفيد بالوضع. أقسامه ثلاثة، ما هو الدليل؟ الاستقراء والتتبع، تتبعت لغة العرب فلم يجدوا فيها إلا الحرف أو الاسم أو الفعل، فاللفظ المركب المفيد لا بد أن يكون من هذه الأقسام الثلاثة، من اثنين منها فصاعدا، إما أن يتركب من اسمين أو من اسم وفعل أو من فعل واسم أو من حرف واسم وفعل، سواء كان هذا التركيب ظاهرا كما تقدم أو كان مقدرا كما مر معنا في قوله من أخوك. قال: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. هذا هي أقسام الكلام، أقسام الكلام. وأما أجزاء أو أقسام الكلمة فهي الحروف الهجائية، وإن كانت الكلمة تطلق على الملفوظ المركب المفيد بالوضع، كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. كلمتان ما هما؟ سبحان الله، هذا ليست بكلمة، سبحان الله مركب ومفيد بالوضع، فليس كلمة، هو كلام، لكن الكلمة تطلق في العرف على الموعظة أو على الجملة. يقولون ألقى كلمة، ألقى كلمة يعني موعظة، أو ألقى كلاما طويلا في غير الوعظ. نعم نعم. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقول: الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا، ونقرأها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. ولا يشكل على هذا اسم الفعل، كصهن، هذا اسم فعل، لكنه اسم وفعل، فهو ليس بخارج لا عن الاسم ولا عن الفعل. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى. الاسم قيل هو مشتق من السمو وهو العلو، وهذا مذهب البصريين، وقيل مشتق من السمة وهي العلامة، وهذا عند الكوفيين، لأنه علامة على المسمى. فإذا قيل هذا صالح، فإنك تفهم من هذا اللفظ أن المسمى يتصف بالصلاح، أو هذا محمد، تفهم منه أن المسمى محمود السريرة أو محمود الطبيعة والخلق، فهو يدل على المسمى، الاسم يدل على المسمى، هذا من جهة اللغة. وقدم الاسم لشرفه، فهو أشرف الأقسام الثلاثة، ولكونه مسندا إليه، هو الذي يسند إليه في الكلام. نعم. وفي اصطلاح النحويين: كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى، وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما، يعني لا يتعلق معناه بزمن. فمحمد في الشتاء هو محمد في الصيف، ولا يتعلق هذا اللفظ الذي هو الاسم، يعني لا يتغير من زمان إلى زمان، بخلاف الفعل كما سيأتي، فإنه متعلق بالزمان، فيكون ماضيا ويكون مضارعا ويكون أمرا. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، الحدث الجاري من الفاعل، الذي فعله الفاعل. نعم. وفي اصطلاح النحويين: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. فكلا اللفظين اللذين هما الاسم والفعل، كل منهما دل على معنى في نفسه، لكن الأول لم يقترن بزمان، وهذا اقترن بزمان. والأول الأصل فيه أنه معرب، الذي هو الاسم الأصل فيه الإعراب، والبناء يطرأ عليه، بخلاف الفعل فالأصل فيه البناء والإعراب يطرأ عليه. هذا من الفوارق بين الاسم والفعل مع العلامات التي سيذكرها الماتن. نعم. واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل، والحال الذي هو المضارع. نعم. نحو كتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. نعم. كتب أمس أو قبل ساعة أو قبل لحظة. نعم. ونحو يكتب، فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر، يكتب الآن. نعم. ونحو أكتب، هذا إذا أراد الزمان أو إذا أراد الصفة، يكتب أنه يجيد الكتابة، فهذا معنى آخر. ونحو اكتب في الأمر. نعم. فإنه كلمة دالة على معنى، وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. نعم، ماض ومضارع وأمر، أيضا بالاستقراء والتتبع لم يوجد في لغة العرب فعل خارج عن هذه الأزمان الثلاثة، والأزمان كذلك ليست بخارجة عن هذه الأزمان الثلاثة. نعم. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك، كل هذه فيما مضى من الزمان. نعم. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها. وبهذا يخالف الاسم والفعل، فالاسم والفعل دل على معنى في نفسيهما، في نفس الاسم وفي نفس الفعل، وأما الحرف فيدل على معنى في غيره، يدل على معنى في غيره. فإذا قلت قد أفلح المؤمنون، قد هنا دلت على معنى التوكيد، لكن في ذات اللفظ لا، في شيء خارج عن اللفظ. وهل حرف، الحرف هنا المقصود به ليس المقصود به الحرف الهجائي، وإنما الحرف الذي له معنى في غيره، كمن وهل وقد ولا، فإنها تدل على النفي، فتدل على معنى لكنه في غيرها. نعم. نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا، يعني ابتداء من البيت. فمن من لها معاني كثيرة كما سيأتي في حروف الخفض، منها الابتداء دلت على معنى، لكن هذا المعنى لا يختص بها وإنما هو في غيرها. وهذه الحروف المقصودة هنا هي حروف المعاني التي لها معنى في غيرها. فالحروف قسمان: حروف معاني، وهي هذه من وهل ولا وقد وغيرها، وحروف مباني، وهي حروف الهجاء التي تنبني منها الكلمة، فليست هي المقصودة هنا، المقصود هنا بالحرف الحرف الذي دل على معنى في غيره. نعم. أمثلة للإسم: كتاب، قلم، دعوة. نعم. كراسة. نعم. جريدة. والفعل أمثلة للفعل. أمثلة للفعل: سافر، يسافر، سافر، قال، يقول، قل. نعم. هذه الفعل الماضي والمضارع والأمر. والحرف: من، إلى، عن، على، إلا، لكن، إن، أن، بلى، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لا، تليت، إن، ثم، أو. نعم. هذه بعض الحروف، وهي حروف الخفض وحروف القسم والحروف الناسخة وحروف النفي كلم ولا، حروف النصب كلن، هذه حروف التمني كلعل وليت كلعل وليت، هذه كلها حروف لا تدل على معنى في نفسها لكنها تدل على معنى في غيرها. هذه أقسام الكلام الثلاثة، كيف تفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ لكل منها عند النحاة علامات، وهي التي سيذكرها الماتن الآن. يعني يفترض حتى نختم الكتاب في الفصل، في هذا الفصل، أن نمضي في أكثر من باب في المجلس الواحد، لكن هذا قد يشق عليكم، فترون نواصل في العلامات أو نقف حتى لو طال بنا الشرح إلى بداية السنة القادمة. الذي يريد نواصل ربع ساعة يرفع يده. طيب توكلنا. علامات الاسم، قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وحروف الخفض، هذه أربع علامات للاسم: الخفض وهو الجر عند البصريين، والتنوين، فكل كلمة رأيت فيها تنوين فتعلم أنها اسم، وكل كلمة رأيتها مخفوضة مجرورة فهي اسم، ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام هذا عند الكوفيين، وعند البصريين يقول دخول ال، دخول ال فتنطق بلفظها، وهنا الكوفيون ينطقونها باسمها يقولون الألف واللام. وحروف الخفض، أي كلمة يسبقها حرف خفض فهي اسم، فحرف الخفض لا يدخل على الفعل. ثم ذكر حروف الخفض وحروف القسم التي تدخل على الاسم، قال: وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم، وحروف وحروف القسم وهي الواو. نعم، وهي الواو مضبوطة عندكم بالضم؟ نعم، بالضم أصوب، أما في الأولى فالجر في قوله يعرف بالخفض وحروف الخفض، أما هنا فالصحيح وحروف، لأنه قال وهي. نعم، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وأقول: للإسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها، فقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح يقولون سمي خفضا لأن الشفة السفلى تنخفض عند النطق بالكلمة المخفوضة، هكذا يعني يذكرونه استئناسا، وهو الجر في اصطلاح البصريين، وعلامته الكسرة أو ما ناب عنها كالياء أو الفتحة في الأسماء التي لا تنصرف، فهو ضد الارتفاع. نعم، في كما في قولك مررت ببكر، مررت ببكر هذا فيه خفض وفيه تنوين، فيه خفض وتنوين. مررت بالبيت، بالبيت الخافض هو الباء، وعلامة الخفض الكسرة الظاهرة في آخره. نعم، هذه العلامة الأولى وهي علامة الخفض. وأما التنوين، نعم، وأما التنوين فهو في اللغة التصويت. نعم، تقول نون الطائر أي صوت. نعم، لأن الصوت ظاهر عند التنوين، تقول مررت ببكر عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات، فالتنوين ظاهر في آخر اللفظ وهو الصوت، وهو نون في آخر الكلمة، تنطق ولا تكتب، يستغنى عنها في الكتابة بتكرار الشكلة، سواء كانت خفضا كما تقدم في آية التحريم، أو كانت رفعا أو نصبا. نعم. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. نعم. نحو محمد فلا تكتب النون، تكتفي بتكرار الشكلة وهي الكسرة مرتين، وكتاب وإيه وصه اسم فعل، ومسلمات وفاطمات وحينئذ. حينئذ هذا يسمى تنوين عوض، تنوين عوض، وهو عوض عن جملة، هو عوض عن جملة. وأحيانا يكون عوض عن كلمة، كما في قول عجل كل يعمل، قل كل يعمل على شاكلته، كل أحد يعني يعمل، أو كل إنسان يعمل على شاكلته. كذلك يكون العوض عن البعض، كما في قول عجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني على بعض الرسل. فتنوين التنوين يكون تنوين تمكين كما في محمد وكتاب، وتنوين عوض كما في حينئذ وساعة إذ، كما في قول عز وجل في العوض وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ هنا التنوين جاء عوضا عن جملة، يعني إذا بلغت حين بلوغ الروح الحلقوم تنظرون. نعم. العلامة الثالثة. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة. نحو استخدم الشارح هنا تعبير البصريين فقال ال. نعم. نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب. كل كلمة تجد في بدايتها ال فهي اسم، سواء كانت زائدة أو ليست بزائدة. أحيانا ال تكون زائدة كما في العباس، العباس الزائدة، الاسم الأصلي هو عباس الحارث، ليست للتعريف لأن حارث وعباس معرفة، فهي هنا زائدة. أو كانت معرفة وهي التي تدخل على النكرة كفرس نكرة، الفرس صارت معرفة، رجل نكرة، الرجل ال هنا هي المعرفة. وكذلك تكون ال موصولة تدخل على المفرد، كقولك الضارب محمد الضارب، ال هنا بمعنى الذي، يعني الذي يضرب. فال لها ثلاث معاني، تكون زائدة إذا دخلت على العلم، وتكون للتعريف إذا دخلت على النكرة، وتكون بمعنى الموصولة إذا دخلت على اسم الفاعل، كالضارب الضارب يعني الذي يضرب، أو على اسم المفعول المضروب الذي يقع عليه الضرب. نعم. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض. نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة. نعم. كل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما، الحرف الأول الخفض من والثاني إلى. نعم. وحروف الخفض هي من، ولها معان، منها الابتداء نحو سافرت من القاهرة. لها معاني كثيرة، منها الابتداء، وقد تفيد البدل كما في قول عجل رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، وغير ذلك من المعاني. وابتدأ بمن لأنها أصل الباب، فهي أم الباب في حروف الجر، لأنها تجر الاسم الظاهر وتجر أيضا الظروف، كما في قولك في من عند، من بعد، وغيرها لا يجر عند ولا بعد. نعم. وإلى ومن معانيها الانتهاء نحو سافرت إلى الإسكندرية، وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس. لقد رضي الله عن المؤمنين، عن المؤمنين يعني تجاوز عنهم. نعم. وعلى ومن معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل. وفي ومن معانيها الظرفية نحو الماء في الكوز ورب. نعم. حرف الجر هنا هو الفي، والكوز هو الكاس، ورب وهي حرف تقريب، ومن معانيها التقليل. نعم. نحو رب رجل كريم قابلني. لكن رب لا تجر ولا تدخل على الجملة إلا بشروط، منها أن تكون متصدرة كما هنا رب رجل، فلا تأتي بعد كلام، ولا بد أن تدخل على نكرة رب رجل، رب أخ لك لم تلده أمك، ولا بد أن النكرة توصف بعدها رب رجل كريم، لا بد أن توصف النكرة بعدها. هذه شروط دخول رب على الكلام، أن تكون في أوله متصدرة، وأن تدخل على نكرة، وأن تكون هذه النكرة موصوفة. لكن لو قلت رب رجل وسكت لم يتم الكلام فلا يسمى كلاما. نعم. والباء ومن معانيها التعديه نحو مررت بالوادي. والكاف ومن معانيها التشبيه. نعم. مشاركة أمر لأمر في المعنى، تشبيه هذا بهذا. نعم. نحو ليلى كالبدر. واللام ومن معانيها الملك نحو المال لمحمد. نعم. والاختصاص إذا كانت داخلة على من يتملك فهي تفيد التمليك، لله ملك السماوات والأرض، هنا تفيد الاستحقاق، الحمد لله تفيد الاستحقاق لا تفيد التمليك. وتفيد الاختصاص إذا دخلت على العلم أو على الاسم الذي لا يملك، كما تقول هذه المبخرة للمسجد، المسجد يملك لا يملك، لكن هذه مختصة بالمسجد فتكون للاختصاص. نعم. ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي ثلاثة أحرف. الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهري. نعم. هي أصل الباب، أصل القسم بأن يكون بالواو، وهو الكثير في الآيات، في قوله عجل والضحى والليل إذا سجى والنجم والطور والشمس وضحاها، وهو يدخل على الاسم الظاهر فلا تدخل على المضمر، بخلاف الباء فالباء تدخل على المضمر، كقولك بك، هذه تأتي في صيغة القسم كما سيأتي. نعم. نحو والله ونحو والطور وكتاب مسطور. والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن، وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسولة. نعم. والثالث التاء، ولا تدخل، هذا من جهة اللغة، لكن الأصل أن القسم لا يكون إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز أن تحلف بغير الله، أما الخالق عز وجل فيقسم بما شاء من مخلوقاته. والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني لفظ الجلالة الله، فلا تدخل على غيره من الأسماء الحسنى، لا تقول تالرحمن تالعزيز، فهي مختصة بلفظ الجلالة، مختصة بلفظ الجلالة. ثم وضع رحمه الله تمارين على ما تقدم من علامات الاسم في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، كم اسم بسم الله الرحمن الرحيم؟ أربعة. اسم، ما هي علامة الاسم فيه؟ مجرور بالباء، أن الباء دخلت عليه، ومن علامة الاسم دخول الباء. بسم الله الله لفظ الجلالة اسم علامته معرف بالألف واللام، أنه معرف ومخفوض، مخفوض ومعرف، أصله الإله. الرحمن معرف ومخفوض، الرحيم كذلك معرف ومخفوض. الحمد لله رب العالمين كم اسم؟ أربعة. أربعة. الحمد علامتها الألف واللام، ولله الخفض ودخول حرف الجر وهو اللام. ربي اسم علامته الخفض بالإضافة. العالمين اسم، اسم وهو جمع، وهو معرف بالألف واللام، ومخفوض أيضا لكنه ببدل عن الكسرة وهي الياء. طيب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كم اسم؟ ثلاثة. ثلاثة، الصلاة والفحشاء والمنكر، وفي واحدة من هذه الأسماء الثلاثة علامة واحدة وهي التعريف، وهي كلمة الصلاة. الفحشاء فيها علامتان، التعريف والخفض، والمنكر فيها علامتان، التعريف والخفض. ما نقول أيضا دخول الحرف؟ نعم، دخول عن عليها ما تعتبر علامة ثالثة، وكذلك دخول الخفض وهو عن، عن الفحشاء والمنكر. إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي اسم، ونسكي اسم، ومحياي اسم، ومماتي اسم، ولله اسم، ربي اسم، العالمين اسم. هذه سبعة أسماء. ما هي العلامة في صلاتي؟ الإضافة. ذكرها ضمير. ها، ذكرها من العلامات؟ ما ذكرها. الإضافة لا تكون إلا في الأسماء، لا تكون إلا في الأسماء. إن صلاتي، فصلاة مضاف والياء مضاف إليه، ونسكي، نسك مضاف والياء مضاف إليه. طيب، نقف عند هذا. نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بلغة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا صالح القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.